الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الدرس بإذن الله تعالى هو أول دروس هذه الدورة الصيفية التي اعتدنا عليها بحمد الله تعالى في هذا المسجد، مسجد دار الفاروق بمينيابوليس مينيسوتا. وخير ما يشغل به المسلم وقته خاصة في فترة الصيف التي يكون فيها يعني بعض الفراغ يعني عن غيرها من الأوقات، خير ما يشغل به المسلم وقته ذكر الله سبحانه وتعالى، وطلب العلم الشرعي هو من ذكر الله سبحانه وتعالى، وهو من أفضل الذكر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الورق والذهب، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل، ذكر الله عز وجل. وذكر الله سبحانه وتعالى منه ما هو يعني قاصر على الشخص لا يتعداه إلى غيره، إذا جلس يسبح الله سبحانه وتعالى ويحمده ويثني عليه، هذا ذكر لله عز وجل. وكذلك يعني الذكر الذي يتعدى نفعه إلى الآخرين، وهو تعلم العلم الشرعي وتعليم هذا العلم، هذا من الذكر الذي يعني يتعدى نفعه إلى الآخرين، وهو من أفضل الذكر ومن أفضل الأعمال. لهذا جاءت الأحاديث الكثيرة، وقبل ذلك الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى في فضل طلب العلم. قال الله سبحانه وتعالى: وقل ربي زدني علم. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. دائما العلم الذي يثنى عليه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو العلم بالدين وبشرع الله سبحانه وتعالى، وبما ينفع في الآخرة، لأن هذا هو علم الأنبياء، وهو الذي ورث عن الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، وإن العالم لا يستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في الماء وحتى النملة في جحرها، وإن الله وملائكته ليصلون على معلم الناس الخير، ليصلون على معلم الناس الخير. فالعلم الذي ورث عن الأنبياء هو هذا العلم، العلم بالله سبحانه وتعالى وبما ينفع عند الله عز وجل. فالعلماء يعني ما ورثوا علوم الدنيا، وإنما ورثوا علم الشرع وعلم الدين. وعلوم الدنيا لا يعني ليست مذمومة، بل هي بحسب نية متعلمها، إذا تعلمها بنية تقوية الإسلام وتقوية المسلمين وإعداد ما استطاع المسلمون من القوة لينفع نفسه وينفع المسلمين، فمع صلاح النية فيها يؤجر عليها بقدر صلاح نيته. لكن قد يكون يعني محصلا لعلوم الدنيا وهو يجهل ما ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. فالقصد أن طلب العلم الشرعي من أجل الأعمال وأفضل القربات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ومن أجل العلوم وأفضلها علم العقيدة، ما يصحح به المسلم عقيدته، لأن العقيدة هي التي يترتب عليها نجاته بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن يعني أنفع وأفضل ما كتب في بيان معتقد أهل السنة والرد على المعتقدات الباطلة المنحرفة، هذا الكتاب الذي معنا، الذي يعرف بالرسالة التدمرية، لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا الكتاب جمع فيه شيخ الإسلام رحمه الله خلاصة لما يعني فصله في كتبه الأخرى، جمع فيه خلاصة لبيان معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، وبيان معتقد أهل السنة والجماعة في قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، ويرد على من خالف المعتقد الصحيح في هذه الأبواب. وفي ثنايا الكتاب يتطرق شيخ الإسلام ويستطرد يعني إلى بيان يعني جميع أقسام التوحيد، وإلى مسائل كثيرة من مسائل الاعتقاد يعني تأتي استطرادا في هذا الكتاب العظيم. وهذه الرسالة اسمها الرسالة التدمرية، نسبة إلى مدينة يقال لها تدمر، يقال لها تدمر في صحراء الشام، في صحراء الشام في سوريا حاليا مدينة تدمر. فهذه الرسالة سميت التدمرية لأن سبب تأليفها أن بعض أهل تدمر من أهل العلم سألوا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مسائل، وطلبوا منه أن يكتب لهم فيها، فكتب لهم هذه الرسالة، فنسبت إلى تلك البلد التي كتب هذه الرسالة إليهم. وبعض العلماء يذكر أنه يعني من الفأل الحسن، يعني اسمها التدمرية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل، يعني أنها تدمر يعني شبهات الخصوم، تدمر شبهات أهل البدع وأهل الضلال والانحراف، يعني من باب يعني التفاؤل يعني بالاسم. هذه الرسالة يعني اعتنى بها العلماء، اعتنى بها العلماء، ولها شروح عديدة، ولها شروح عديدة فيها نفع وفيها خير وبركة. من شروحها شرح اسمه التحفة المهدية للشيخ فالح المهدي رحمه الله، يشرح هذه الرسالة. وهناك شرح للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وشرح للشيخ فخر الدين ابن الزبير، وشرح آخر للشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى، وغير ذلك من الشروح النافعة المفيدة. وقد يعني استفدنا من هذه الشروح، ونلخص منها إن شاء الله ما نشرحه في هذه الدروس بإذن الله تعالى. طيب، في بداية الرسالة يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني رضي الله عنه وأرضاه. طبعا هذا كلام النساخ، افتتحوا يعني بالبسملة وبحمد الله تعالى والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر اسم المؤلف، ولقبوه بما هو يعني جدير به من الألقاب الشريف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، افتتح رسالته بخطبة الحاجة، خطبة الحاجة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يفتتح بها خطبه، كان النبي عليه الصلاة والسلام يفتتح خطبه بهذه الخطبة، ويقال لها خطبة الحاجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم حاجة فليقدم بين يدي حاجته، وذكر هذه الخطبة تقدم بين يدي حاجة الإنسان، ويخطب بها في عقد النكاح عند خطبة امرأة، وعقد النكاح على امرأة يخطب بها تقدم بين يدي حاجة الإنسان. وهذه الخطبة العظيمة كان النبي عليه الصلاة والسلام يفتتح بها خطبه ويكررها. فالمؤلف هنا افتتح رسالته بهذه الخطبة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا لما اشتملت عليه هذه الخطبة العظيمة من بيان معاني التوحيد ومن الدلالة على ما يريد أن يوصله المؤلف هنا في هذه الرسالة. فهذه الخطبة فيها الثناء على الله سبحانه وتعالى، وفيها توحيد الألوهية اللي هو صرف العبادة لله سبحانه وتعالى وحده لما فيها من عبادة الاستعانة ونستعينه، وعبادة الاستغفار ونستغفره، وعبادة الاستعاذة ونعوذ به من شرور أنفسنا. ففيها عبادات جليلة تصرف لله سبحانه وتعالى، وهذا من توحيد العبادة. وفيها أيضا توحيد أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته لما فيها من الثناء على الله سبحانه وتعالى، الحمد، الثناء على الله عز وجل، ويثنى على الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى سبحانه وتعالى. وفيها أن الله عز وجل هو الهادي الذي لا هادي سواه، وفيها كلمة التوحيد أنه عز وجل هو الإله الحق المعبود بحق وحده سبحانه وتعالى، كلمة التوحيد. فهذا كله يعني متضمن لصفات الله سبحانه وتعالى وللثناء عليه عز وجل. وتوحيد الربوبية هو من لوازم توحيد الألوهية والأسماء والصفات. توحيد الربوبية يعني الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى وأنه خالق هذا الكون ومدبره عز وجل. فهذا مما يلزم من كونك تثني على الله سبحانه وتعالى بصفاته يعني وأسمائه الحسنى. فكونك تثني على الله سبحانه وتعالى وتشهد له بالوحدانية وتصرف العبادة له سبحانه وتعالى، هذا كله معناه أنك تقر بأنه عز وجل هو الخالق المدبر موجد هذا الكون سبحانه وتعالى. وكذلك في هذه الخطبة فيها إثبات رسالة نبينا عليه الصلاة والسلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفيها الإيمان بالقدر عندما تقول يعني ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، هذا إيمان بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، لأن مما يقضيه الله عز وجل الهداية والإضلال، فهو عز وجل يقضي ما يشاء ويهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى. في ختام الخطبة يقول أما بعد، وهذا أيضا اقتداء للنبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان بعد أن يفتتح بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى والشهادتين يقول أما بعد، وهي كلمة يؤتى بها للانتقال عن المقدمة إلى الموضوع الذي يريد الإنسان أن يتكلم فيه، فيقال أما بعد. وروي أن كلمة أما بعد أنها فصل الخطاب الذي علمه الله تعالى لداود عليه السلام في قوله تعالى ولقد آتينا داود الحكمة وفصل الخطاب. ففصل الخطاب قيل هو أما بعد، هو كلمة أما بعد علمه الله سبحانه وتعالى أن يقولها يفصل بها بين يعني المقدمة التي فيها الثناء على الله سبحانه وتعالى وبين موضوع الحديث الذي يريد أن يتكلم فيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها في خطبه عليه الصلاة والسلام. يقول أما بعد فقد سألني من تعينت إجابتهم، فقد سألني من تعينت إجابتهم، اللي هي الآية الكريمة وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. طيب يقول أما بعد فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين، لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين وكثرة الاضطراب فيهما مع حاجة كل أحد إليهما. طيب هنا يبين يعني سبب تأليف الرسالة، يبين سبب تأليف هذه الرسالة، فيقول إنه إيه سألني من تعينت إجابتهم، تعينت يعني وجب علي أن أجيبهم، والوجوب هنا يعني من جهة يعني أن تعليم العلم النافع هو من فروض الكفايات، هو من فروض الكفايات، فليس المقصود يعني إجابة هؤلاء السائلين خصوصا، وإنما يعني بصفة عامة أنه رجل من أهل العلم، وأن الله تعالى أخذ على أهل العلم أن يبينوه وأن لا يكتموه، فهو يعني وهؤلاء يعني لهم يعني من الحق يعني ما يجعله يجيبهم عما سألوا عنه. فتعينت إجابتهم، وهؤلاء الذين تعينت إجابتهم هم أهل العلم من إيه من تدمر الذين سألوه هذه المسائل، أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس. إذن يبين أنه كان يعني جلس بعض المجالس وتكلم في التوحيد وفي القدر وبيان مذهب أهل السنة والرد على المخالفين، فسمعوا من شيخ الإسلام رحمه الله يعني كلاما نافعا مفيدا، وطلبوا منه أن يكتب لهم هذا الكلام الذي سمعوه منه مشافهة، أن يدونه لهم كتابة حتى يكون أبقى وأنفع، لأن العلم يعني المسموع قد يقصر في نقله، وبخلاف المكتوب فإنه يكون يعني أضبط وأتقن ويدوم نفعه بدوام الكتاب يعني بإذن الله تعالى. أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين. كذلك يذكر هنا يعني من ضمن أسباب تأليف الكتاب هو مسيس الحاجة إلى بيان هذين الأصلين اللي هما التوحيد والصفات والشرع والقدر، فيقول هذان الأصلان الحاجة تمس إلى معرفتهم، وكذلك أنه كثر الاضطراب فيهما، يعني توجد مفاهيم مغلوطة كثيرة يتداولها الناس في التوحيد وفي صفات الله تعالى وفي شرعه وقدره، فتوجد مفاهيم مغلوطة يتداولها الناس، وهو بحاجة إلى يعني بيان الحق في هذه المسائل مع حاجة كل أحد إليهم. طيب هنا التوحيد والصفات، التوحيد والصفات، طبعا التوحيد توحيد الله سبحانه وتعالى ثلاثة أقسام كما ذكرنا، توحيد الله عز وجل ثلاثة أقسام، توحيد الربوبية، توحيد الربوبية الإيمان بأن الله عز وجل هو رب هذا الكون، أي هو خالقه ومدبره وسبحانه وتعالى، وهو المصرف هذا الكون وهو المحيي المميت سبحانه وتعالى، توحيد الربوبية، ويقال له توحيد الله بأفعاله سبحانه وتعالى، توحيد الله بأفعاله عز وجل، الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير، فهذا توحيد الربوبية. والإيمان وتوحيد الربوبية يشمل الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى وأنه عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. طيب هناك توحيد الألوهية اللي هو توحيد يقال له أيضا توحيد العبادة، هو توحيد الألوهية ويقال له توحيد العبادة، وهو توحيد الله بأفعال العباد، أن العبادات تصرفها لله سبحانه وتعالى وحده، أنك لا تصلي إلا لله، لا تدعو غير الله، لا ترجو إلا الله، لا تذبح إلا لله، لا تنذر إلا لله، لا تطف إلا ببيت الله، العبادات تصرفها لله سبحانه وتعالى، سواء عبادات القلب وعبادات اللسان وعبادات الجوارح. عبادات اللسان تسبيح والتحميد والدعاء، وعبادات القلب الخوف والرجاء والمحبة والتوكل، وعبادات الجوارح من صلاة وصيام وحج إلى بيت الله وكذا. فالعبادات تصرفها لله سبحانه وتعالى وحده، فهذا القسم من التوحيد يقال له توحيد العبادة ويقال له توحيد الألوهية. طب هو توحيد العبادة من جهة، إذا نظرت إليه من جهة أفعال العبد، أنك توحد الله تعالى بأفعالك أيها العبد فتعبد الله وحده، فسمي توحيد العبادة من هذه الجهة. وتوحيد الألوهية إذا نظرت إليه من جهة أنك تفرد الله سبحانه وتعالى بالألوهية، أن الله تعالى هو المعبود وحده. الألوهية من الإله، والإله هو المعبود، أن الله سبحانه وتعالى هو المعبود وحده عز وجل. و يعني الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى أقوام يقرون بوجود الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض وهو الذي خلقه، لكنهم يشركون في العبادة، فوقعوا في الشرك من جهة الألوهية وأن أقروا بوجود الله سبحانه وتعالى. فمشركوا قريش الذين بعث إليهم نبينا عليه الصلاة والسلام كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم، قالوا إيه؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فإذا كانوا يقرون بوجود الله ويعبدون تلك الآلهة لتقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، فكان شركهم في الألوهية، وكانوا يقرون بوجود الله سبحانه وتعالى وأنه الخالق. فالإقرار بوجود الله تعالى وربوبيته لا يكفي للنجاة، لابد أن تصرف العبادة له وحده وألا تعبد معه غيره سبحانه وتعالى. هناك توحيد الأسماء والصفات، وهو القسم الثالث من أقسام التوحيد، توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات، فأن تثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، ما أثبته لنفسه في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته المشرفة من أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته، كما سنوضح إن شاء الله ذلك من خلال الدرس. فهنا يقول يعني إنه سيبين في هذه الرسالة أصلين عظيمين. الأصل الأول اللي هو التوحيد والصفات، التوحيد والصفات. فهنا طبعا كلمة التوحيد أعم، تشمل توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. والصفات هذا إيه؟ خاص بنوع من أنواع التوحيد اللي هو توحيد الأسماء والصفات. فقالوا يعني الشراح هنا يذكرون أن في كلام شيخ الإسلام هنا يقصد التوحيد، يركز هنا على توحيد الربوبية لما جمع التوحيد مع الصفات، التوحيد اللي هو توحيد الربوبية والصفات يعني وإثبات صفات الله سبحانه وتعالى. يعني فهنا هذا الأصل الأول اللي هو إثبات توحيد الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل وحده هو خالق هذا الكون ومدبره، والإقرار بوجوده سبحانه وتعالى، وكذلك إيه؟ إثبات صفات الكمال له سبحانه وتعالى، فجعل هذا هو الأصل الأول. الأصل الثاني اللي هو موضوع الشرع والقدر، موضوع الشرع والقدر طبعا سيبينه لاحقا إن شاء الله يعني تفصيلا، لكن بإجمال هنا موضوع الشرع والقدر. الشرع هو أوامر الله تعالى ونواهيه، أن الله تعالى أمرك أن تصلي وتزكي، قال سبحانه وتعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا شرع شرعه الله سبحانه وتعالى. نهاك عن قال إيه؟ ولا تقربوا الزنا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فهذه النواهي هذه من شرع الله سبحانه وتعالى. القدر طبعا القدر نؤمن بقدر الله سبحانه وتعالى، والإيمان بالقدر له أربعة إيه؟ مراتب، أربع مراتب. المرتبة الأولى اللي هي مرتبة إيه؟ العلم، نؤمن أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون أن الله تعالى بكل شيء عليم، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. فهذا من ضمن الإيمان بالقدر، نؤمن أولا بإيه؟ بالعلم، بإثبات علم الله سبحانه وتعالى بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. هذا من الإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى، وهذا يشمل إذن إيه؟ علم الله سبحانه وتعالى شامل لكل شيء، كل معلوم، إن الله بكل شيء عليم. فالله تعالى يعلم من ضل ومن اهتدى، ومن سيضل ومن سيهتدي، ومن سيؤمن ومن سيكفر، وكل ذلك مما يعلمه الله سبحانه وتعالى. عندنا مرتبة الكتابة، المرتبة الثانية الكتابة، أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق، كتب مقادير الخلائق سبحانه وتعالى. فقبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما ورد في الأحاديث، خلق الله تعالى القلم وقال له اكتب، قال ماذا أكتب؟ قال ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة بأمر الله سبحانه وتعالى. القلم كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب الله سبحانه وتعالى من سيؤمن ومن سيكفر ومن سيضل ومن سيهتدي، والحياة والموت والصحة والمرض والغنى والفقر، كل ذلك كتبه الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وهناك أنواع أخرى من الكتابة، هذه الكتابة السابقة على الخلق، وهناك كتابة والإنسان في رحم أمه، كل إنسان يكتب وهو في رحم أمه، يرسل الله تعالى الملك ويأمره بكتب أربع كلمات، رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. فالملك يكتب هذه الكلمات والإنسان في رحم أمه. فإذا إيه؟ نؤمن بالكتابة، من كل شيء كتبه الله سبحانه. هناك مرتبة المشيئة، أن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كل ما في هذا الكون من خير أو شر فهو بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ليس هناك شيء يحصل في الكون بغير مشيئة الله أو على خلاف مشيئته تعالى الله عن ذلك. فالله سبحانه وتعالى هو خالق هذا الكون، ومن تمام ربوبيته سبحانه وتعالى أنه لا يحصل في كونه ما لا يريد وما لم يشأ. فإذا نؤمن بعموم مشيئة الله سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فمعناه أن الذي اهتدى فبمشيئة الله، والذي ضل فبمشيئة الله. فهذا من الإيمان بقدر الله. هناك المرتبة الرابعة، لمرتبة الخلق، خلق أفعال العباد، أن الله تعالى خلق العباد وخلق أعمالهم، خلق ما يعمل، قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. فما يعمله الإنسان من طاعة أو معصية أو خير أو شر فهو من خلق الله سبحانه وتعالى. الله تعالى خلق المصلي وصلاته والمزكية وزكاته، وخلق السارق وسرقته، والكافر وكفره، كل ذلك من خلق الله سبحانه وتعالى وإيجاده. ما الدليل على أنه من خلق الله؟ الله خلقكم وما تعملون، قال تعالى الله خالق كل شيء. هذه الأعمال العباد هذه أشياء، وهي داخلة في عموم إيه؟ الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. فهذا الإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى. يقول يعني، فهنا موضوع الشرع والقدر كما سيوضح يعني يحصل فيهما لبس، يحصل فيهما لبس عند ناس، يعني بعضهم من أهل العبادة وكذا، لكن اختلط عليهم أمر التوفيق بين شرع الله سبحانه وتعالى وقدره، بين شرع الله سبحانه وتعالى وقدره. يقولون مثلا إيه؟ عندنا هذا الإيه؟ الكافر، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. طيب الله، هل الكفر هذا شرعه الله؟ لا، لم يشرعه، لكن هل قدره الله؟ نعم قدره. هناك فرق بين ما شرعه الله سبحانه وتعالى فأمرنا بأوامر علينا أن نأتمر بها ونهانا عن نواهي فعلينا أن ننتهي عنها، وفي نفس الوقت هناك التقدير، قد يقدر الله سبحانه وتعالى أشياء هي مخالفة لما شرعه لنا سبحانه وتعالى، وكونه قدرها لا يعني أنك تحب الكفر وتحب أهله، لأنه قضاه الله وقدره، لأن الله تعالى قال وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فهنا يعني بعض الناس التبس عليهم الأمر، يقول لك طيب هذا الكافر والفاسق، طيب ما هو الله تعالى قدر عليه هذه الأشياء، فكيف يعني نكره منه هذا وننهاه عنه والله تعالى قدره عليه؟ فهذا من الاضطراب الذي وقع فيه بعض الناس، فيقول لا صحيح الله تعالى قدر هذه الأشياء لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، والله تعالى خلق كل شيء إيه لحكمة سبحانه وتعالى، وهذه الحكم يعني قد يطلع البشر على بعضها ويخفى على البشر كثير من حكم الله سبحانه وتعالى في إيجاد هذه الأشياء. يقولون يعني كيف الله سبحانه وتعالى، كيف أن الله سبحانه وتعالى يعني لا يحب الكفر ولا الفسوق، والله لا يحب الفساد ومع ذلك يخلقه، كيف يخلق هذه الأشياء وهو لا يحبها؟ الفساد هذا الله لا يحبه، بس يوجد ناس مفسدون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، الله لا يحب الفساد ومع ذلك خلقه وأوجده وأوجد أهله. فهذا الاضطراب الذي وقع عند بعض الناس في هذا الباب، فنقول إن الله سبحانه وتعالى، إن الله سبحانه وتعالى خلق إبليس وخلق أبا جهل وقضى عليهم بالكفر والضلال لحكم، فالله سبحانه وتعالى أراد أن يعبد بعبادات لا توجد إلا في وجود الشر وأهله، عبادات لا توجد إلا في وجود الشر وأهله. يعني لو أن الكون، لو أن البشر كانوا جميعا، الإنس والبشر وكذلك الجن، لو كانوا جميعا مؤمنين بالله سبحانه وتعالى، لو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، لو شاء الله تعالى لجعل الناس كل جميعا مؤمنين، لكن الله تعالى لم يشأ هذا. فلو أن البشر جميعا من المؤمنين فمعناه أن عبادة الجهاد في سبيل الله لن تكون موجودة، تجاهد من؟ لو كل الناس مؤمنين لا يوجد جهاد، والله تعالى أحب أن يعبد بأن يجاهد في سبيله ويبذل ويضحى في سبيله، اصطفاء الشهداء ويتخذ منكم شهداء، أراد الله تعالى أن يصطفي الشهداء ويميزهم ويرفع منزلتهم وقدرهم. لو كان لا يوجد كفار يقتلون المسلمين لما وجد في المسلمين إيه هؤلاء الشهداء الذين يصطفيهم الله تعالى ويرفع درجتهم. عبادة الصبر على أذى أعداء الدين وأعداء الإسلام، عبادة الدعوة إلى الإسلام، لو أنه لا يوجد يعني من يؤذي المسلمين إذن لا يوجد صبر على الأذى، أذى المشركين، الصبر في الله سبحانه وتعالى وعلى طاعة الله وعن معصية الله. إذا كان لا يوجد هؤلاء المشركون والضالون والمنحرفون إذن لا يوجد عبادة الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لو الناس كلهم أهل معروف وتركوا المنكرات فيش عبادة أمر بمعروف ولا نهي عن منكر، وهذه عبادات جليلة أراد الله تعالى أن يعبد بها. لو الناس كلهم علماء، وأن لو أن الله لم يخلق يعني الجهل وجعل الناس علماء لا يوجد عبادة التعلم، طلب العلم و يعني بذل الجهد في ذلك يعني ابتغاء مرضات الله، فالله تعالى أراد أن يعبد بهذه العبادات. هناك أيضا أراد الله سبحانه وتعالى أن يظهر آثار صفاته، الله سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى، لو أن الخلق لا يقعون في ذنوب إذن يعني الله سبحانه وتعالى أراد أن يظهر أثر أنه الغفور وأنه التواب، فقضى أن العباد يقعون في ذنوب ويتوبون إلى الله سبحانه وتعالى ويتضرعون إليه فيغفر لهم ويرحمهم ويظهر إيه أثر هذه الصفة الكريمة. الله تعالى غني عن العالمين سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق، وهو سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم الخلاق العليم، لكنه أراد سبحانه وتعالى أن يظهر آثار هذه الصفة فيوجد من يغفر لهم ومن يرحمهم، وكذلك أن يفرج كرب المكروبين. لو ما كان هناك كرب ما يظهر أثر أن الله تعالى يفرج الكرب، أثر صفات قهره سبحانه وتعالى أنه الجبار وأنه المنتقم من المجرمين. لو أنه لا يوجد مجرمون أو كذا ما يظهر أثر انتقام الله سبحانه وتعالى وبأسه الشديد بمن هم يفعلون أعمالا تجعلهم يستحقون أن ينتقم الله سبحانه وتعالى منهم ويظهر فيهم يعني بأسه سبحانه وتعالى الذي لا يرد عن القوم المجرمين الكافرين، وغير ذلك من الحكم التي يعلمها الله سبحانه وتعالى. فإذا القدر لا يتعارض مع الشرع. يقولون كيف الله سبحانه وتعالى يخلق شيئا وهو لا يحبه سبحانه وتعالى، أو يشاء شيئا وهو لا يحبه؟ التوفيق بين الشرع والقدر. الشرع إن السرقة والقتل والزنا وهذه أشياء الله تعالى لا يحبها، طيب لماذا شاءها وهو لا يحبها سبحانه وتعالى؟ هو يحب سبحانه وتعالى ما ينشأ عنها من العاقبة الحميدة، ما ينشأ عنها من العاقبة الحميدة. يعني العلماء هنا يقولون يعني ولله تعالى المثل الأعلى، الإنسان مثلا الآن المريض مثلا إذا قيل له إن هذا الدواء إذا تداويت به دواء مر أو جراحة مؤلمة لكن يترتب عليها الشفاء وعاقبتها حميدة، عاقبتها الشفاء. أو شيء تتعب فيه مثلا، تعب في تحصيل العلم مثلا فيه تعب وفيه مجهود ولكن عاقبته حميدة، وهكذا. فهل أنت المريض هذا هل هو يحب هذا الدواء المر أو هل هو يحب هذه الجراحة المؤلمة؟ هو باعتبار العاقبة هو يحب العاقبة الحميدة التي تترتب عليها. وإن كان يعني إذا نظر إلى الجراحة أو إلى الدواء المر أو إذا نظر إليه يعني مجردا عن عاقبته هو شيء مكروه، لكن إذا نظر إليه في إطار يعني العواقب الحميدة التي تترتب عليه فهو شيء يعني محمود وعاقبته خير. فلله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. الله عز وجل عندما خلق الكفر وأهله والابتلاءات والمصائب وكذا، هذه أشياء يعني باعتبار العاقبة الحميدة التي تترتب على وجود هذه الأشياء فهي محبوبة لدى الله سبحانه وتعالى باعتبار العواقب والحكمة التي لأجلها أوجد هذه الأشياء. لكن هذا لا يعني أن الله سبحانه وتعالى يحب الكفر أو يحب الفساد لأنه خلق. فهذا الأمر التبس عند طوائف من الناس وصاروا يعني خاصة من المتصوفة وكذا، يعني بعضهم من العباد وكذا، ويحصل عندهم يقول لك إذا أردت مثلا تنكر على شخص يسرق ولا يزني ولا كذا يقول لك هذا أمر الله، الله تعالى لو شاء الله أنه ما يزني أو يسرق أو كذا لما وقع في هذا الشيء، فكيف تبغضه وكيف تنكر عليه والله تعالى هو الذي قدر عليه هذه الأشياء وكذا، ويحصل التباس يعني عند بعضهم. فهنا شيخ الإسلام رحمه الله يبين مسألة العلاقة بين الشرع والقدر. يقول وكثرة الاضطراب فيهما يعني في هذين الأصلين مع حاجة كل أحد إليهما، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال. هنا يقول أهل النظر، يقول هنا إيه أهل النظر والعلم، أهل النظر والعلم. بالنسبة لأهل النظر والعلم، أهل النظر هنا هم إيه يعني يشمل أهل النظر يعني يشمل الذين تكلموا في العقائد الذين تكلموا في العقائد ونظروا فيها بالأدلة والبراهين، وأهل العلم، هؤلاء يحتاجون إلى يعني خاصة ما يتعلق بمسألة التوحيد والصفات، مسألة التوحيد والصفات، وأهل الإرادة والعبادة، أهل الإرادة والعبادة الذين يريدون وجه الله ويريدون مرضاة الله سبحانه وتعالى ويتعبدون لله عز وجل، هؤلاء يعني عندهم حاجة ماسة إلى بيان التوفيق بين شرع الله تعالى وقدره. فهؤلاء أهل النظر والعلم وأهل الإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال. لا بد لمن كان من أهل النظر والعلم أن يخطر له خواطر فيما يتعلق بتوحيد الله وصفاته وكذا، وأهل الإرادة والعبادة يخطر لهم خواطر في قلوبهم فيما يتعلق بالتوفيق بين شرع الله وقدره. والأقوال أقوال يعني تقال أمامهم أو يعني ويريدون معرفة صوابها من خطائها، ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات. بالحق تارة وبالباطل تارات، يعني الناس خاضوا في هذه المسائل، أحيانا يخوضون بالحق وتارات كثيرة يخوض ناس في هذه المسائل بالباطل. قال: وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات. يقول هناك شبهات كثيرة تعرض للقلوب وتوقع بعض الناس في الضلال والانحراف، لأن الفتن فتن شبهات وفتن شهوات. فتن الشبهات هذه علاجها بالعلم النافع، العلم النافع يزيل هذه الشبهات والشكوك التي يلقيها الشيطان في قلوب العباد، فهذه مردها إلى الجهل ودواؤها العلم النافع يذهب هذه الشبهات. فهناك ناس ضلوا بسبب فتن الشبهات، وهذا علاجه بالعلم النافع يذهب هذه الشبهات والشكوك ويجعل الحق يرسخ في القلب. وفتن الشهوات هذه علاجها العمل الصالح، فتن الشهوات هذه بسبب يعني الفتور عن عبادة الله وطاعته وعن الأعمال الصالحة، فالشهوات تفتن الناس وتحرفهم، فعلاج فتن الشهوات هو أن يكون الإنسان على صلة بالله سبحانه وتعالى ومداومة على العمل الصالح. فيقول: وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات. ثم يقول رحمه الله: يقول: فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض نفيا وإثبات. طيب، هنا أول شيء يقول الكلام في باب التوحيد والصفات. التوحيد قلنا التوحيد أقسامه ثلاثة، لكن هو التركيز هنا على توحيد الربوبية. والصفات توحيد أسماء، توحيد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. فيقول هذا من باب الخبر، هذا من باب الخبر. توحيد الربوبية والأسماء والصفات يقال له التوحيد العلمي، بخلاف توحيد العبادة اللي هو توحيد الألوهية، هذا توحيد عملي يتعلق بالأعمال، أن الأعمال تصرفها لله سبحانه. لكن نسبة إلى توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات هذه علوم تتعلمها وترسخ في قلبك، تتعلم صفة الله سبحانه وتعالى وتعلم أسماء الله عز وجل وما ينبغي لله سبحانه وتعالى وما لا ينبغي له، فهي علوم. فلذلك توحيد الربوبية والأسماء والصفات هذان يعني من باب التوحيد الخبري، أنها علوم يعني يخبر بها، أخبار أخبرنا الله سبحانه وتعالى بها وأخبرنا بها رسوله عليه الصلاة والسلام، فأنت تؤمن بها. يقول: من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات. يقول الأخبار، الخبر اللي هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، الخبر اللي هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. يعني إذا شخص قال لك قام زيد، هنا هذا خبر إيه؟ مثبت. ممكن تقول له صدقت أو تقول له كذبت، تقول له صدقت أو تقول له إيه؟ كذبت. إن هذا الكلام يعني مطابق للواقع أو غير مطابق للإيه؟ للواقع. فقال الخبر ما يحتمل الصدق لذاته، الصدق أو الكذب لذاته، يعني بقطع النظر عن المخبر به، هل المخبر به هو صادق أو كاذب، هذه مسألة أخرى. أنت بتنظر إلى الخبر يعني من جهة مطابقته للواقع أو عدم مطابقته للواقع. فإذا الخبر يطابق الواقع يبقى هذا خبر إيه؟ صادق. ممكن المخبر بالخبر الصادق قد يكون كذابا، والمخبر بالخبر الكاذب قد يكون صادقا في نفسه لكنه أخطأ. يعني ممكن مثلا إنسان لم يتعمد الكذب بس أخطأ، أخبر بخبر لا يطابق الواقع، قال لك قام زيد وهو زيد لم يقم مثلا، فهو ممكن المخبر هو لم يتعمد الكذب لكنه إيه؟ أخبر بخبر لا يطابق الواقع. ممكن شخص مثلا كذاب لكنه صدق في هذا الخبر، أو فأنت بتنظر للخبر يعني في ذاته، لأن طبعا يعني أخبار الله تعالى وأخبار رسوله عليه الصلاة والسلام هذه كلها حق، لأن المخبر بها يعني إذا نظرت إلى الخبر من جهة المخبر به هذا لا يحتمل الكذب. الله تعالى ومن أصدق من الله حديثا، ورسوله عليه الصلاة والسلام هو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. إذا نظرت إلى أخبار الله وأخبار رسوله عليه الصلاة والسلام يعني باعتبار المخبر بها فهي صدق لا تحتمل الكذب. لكن في اصطلاح العلماء يعني يسمونها خبر، بمعنى أن الكلام لو أخذت الجملة ونظرت إليها بغض النظر عن المخبر بها فيتسمى إيه؟ يعني خبرا، لأنه كلام يحتمل الصدق. فهناك خبر مثبت وخبر منفي. منفي بأدوات النفي زي إيه؟ إذا قلت لم يقم زيد، لو قال لك لم يقم زيد هذا خبر مثبت ولا منفي؟ هذا منفي بس يحتمل الصدق والكذب. اللي يقول لك لم يقم زيد ممكن تقول له صدقت، ممكن تقول له كذبت. تقول له صدقت إذا هو إيه؟ طابق الواقع، وتقول له كذبت إذا لم يطابق الواقع. فإذا الأخبار يعني تدور بين النفي والإثبات، ومن جهة أخرى أيضا أن كل من النفي والإثبات يعني يمكن أن يصدق ويمكن أن يكذب إذا نظرت إلى الخبر يعني مجردا بقطع النظر عن المخبر به. يقول والكلام في الشرع والقدر اللي هو الأصل الثاني اللي هو الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة، من باب الطلب والإرادة. ولذلك طبعا يعني الكلام عن الشرع والقدر هو في الحقيقة يدخل فيه يعني مسائل توحيد الألوهية، لأن توحيد الألوهية لصرف العبادة لله سبحانه وتعالى، والشرع هو هذه العبادة. يعني هو الكلام هنا عن الأصل الثاني اللي هو الكلام عن الشرع والقدر يدخل فيه الكلام عن توحيد الألوهية. وتوحيد الألوهية هو التوحيد العملي اللي هو صرف العبادة لله، والعبادة هي الشرع الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، تتعبد لله عز وجل بما شرع. فتوحيد العبادة يقال له توحيد الإرادة، أنك يعني لا تريد إلا الله سبحانه. توحيد الطلب وتوحيد القصد، أنك تطلب من الله سبحانه وتعالى وتقصد الله عز وجل بعملك. فالكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة، ليس من باب العلوم والأخبار، وإنما من باب الطلب والإرادة. باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض، ما يريده الله سبحانه وتعالى وما يحبه عز وجل. ما يريده الله سبحانه وتعالى، هناك الإرادة ما يريده الله سبحانه وتعالى، فيه إرادة شرعية وإرادة كونية. الإرادة الشرعية ما أراده الله منك شرعا، اللي هو أنك إيه؟ ما أراده منك شرعا يعني ما أراد منك أن تعمله وما أراد منك أن تتركه. أراد منك شرعا أن تصلي، وأراد منك شرعا أن لا تقتل ولا تسرق، ماشي؟ أراد منك شرعا أن تصلي وتزكي، وأراد شرعا أنك لا تسرق ولا إيه مثلا تقتل ولا كذا. فهذه إرادة شرعية. وفي إرادة كونية، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. طيب الذي ترك الصلاة، والذي سرق وقتل، هل هذا بإرادة الله أو بغير إرادة الله؟ هنا إيه نقول؟ والله إذا من جهة الإرادة الكونية فهو بإرادة الله، من جهة الإرادة الكونية فهو بإرادة الله، لأن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والله يحكم ما يريد، يفعل ما يريد، فكل شيء بإرادة الله. فحتى الذي يعني خالف الإرادة الشرعية هو موافق لإرادة الله اللي هي الإيه؟ الكونية. ونستطيع أن نقول أن المؤمن الذي يعني امتثل لشرع الله اجتمعت فيه الإرادة الشرعية والكونية، يعني المؤمن الذي يصلي لله هل هذا أراده الله شرعا؟ نعم. هل أراده الله كونا؟ نعم. طيب هذا الكافر أو الفاسق أو الظالم الذي هل أراد الله منه شرعا أن يكفر أو يفسق أو يظلم؟ لا، لم يرد ذلك شرعا، لكن هل أراده كونا؟ نعم أراده. طيب يبقى إذن الإرادة الشرعية يقال لها المحبة والمشيئة، المشيئة هي الإرادة الكونية، الإرادة الكونية يقال لها المشيئة، والإرادة الشرعية يقال لها المحبة. ماشي، الإرادة الكونية يقال لها المشيئة، تشمل الخير والشر والإيمان والطاعة والمعصية، كل ذلك وفق مشيئة الله، ما يقع في هذا الكون يعني من طاعة ومعصية وعمل صالح وعمل طالح كله إيه؟ بمشيئة الله أو بإرادته الكونية. لكن الإرادة الشرعية هي الإيه؟ المحبة، ما أراده الله شرعا فهو ما يحبه. فالكفر هل هو يحبه الله سبحانه وتعالى؟ قل لا، الله تعالى إيه؟ يعني كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة، هذه أشياء يكرهها الله سبحانه وتعالى، لا يحبها الله عز وجل. فإذا الكلام عن الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة، الدائر بين الإرادة والمحبة. الإرادة قلنا إرادة اللي هي الإرادة إذا كان شرعية اللي هي بمعنى المحبة، والإرادة الكونية اللي هي بمعنى المشيئة. وبين الكراهة والبغض، ما كرهه الله سبحانه وتعالى وما أبغضه، فهذه أشياء نقول إنه أرادها كونا ولم يردها شرعا، ما كرهه الله وأبغضه مما يعني خلقه وأوجده فقد أراده شرعا، إذا أشياء خلقها الله وأوجدها ومع ذلك هو يكرهها ويبغضها سبحانه وتعالى، فنقول هو أرادها إيه؟ كونا ولم يردها إيه؟ شرعا. قال نفيا وإثباتا، يعني نفي إثبات يعني الذي أراده الله تعالى شرعا، هناك أشياء يعني أراد منا أن نفعلها وأشياء أراد منا أن نتركها، وكذلك يعني وصف الشيء نثبت له أن الله تعالى يحبه أو ننفي عنه أن الله يحبه، ونثبت لشيء أن الله يكرهه أو ننفي عنه أن الله يكرهه سبحانه وتعالى. يقول الآن دخل وقت المغرب، طيب ممكن إن شاء الله نصلي المغرب ونقوم إن شاء الله بعد الصلاة. نعم. أخونا يسأل يعني عن التردي عن يعني عن غير الصحابة، يعني كما قال الناس أخونا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه وأرضاه. فالجواب ان التردي عن غير الصحابة جائز، لكنه يكون من باب الايه؟ الدعاء وليس من باب الخبر. يعني الصحابة عندما نقول رضي الله عنهم فنحن نخبر ان الله تعالى رضي عنهم، لان الله تعالى قال يعني لقد رضي الله عن الذين يبايعونك، لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة وكذا. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني دعاء وخبرا، لكن غير الصحابة إذا قلت رضي الله عنه فهذا فقط من باب الدعاء، أنك تدعو أن يرضى الله عنه، تقول يعني مثلا رضي الله عنك يا فلان، يعني تدعو له أن يرضى الله عنه، فهنا هذا من الخبر الذي يراد به الإنشاء، يراد به الدعاء، زي ما تقول غفر الله لك، أنت ما تقصد يعني تخبر أن الله غفر له، لكن تقصد أن تدعو له أن يغفر الله له. لكن أيضا في نفس الوقت يعني يستحب العلماء يعني أنه التردي عن غير الصحابة ألا يكون ملازما لاسمهم كلما ذكروا، وإنما يعني في بعض الأحيان يعني الصحابة أيضا يخصون لأنه يتردى عنهم كلما ذكر اسمهم، يعني التردي هو شعار للصحابة رضي الله عنهم بحيث ما تذكر الصحابي إلا وتتردى عنه، أما غير الصحابي فيجوز أن تتردى عنه من باب الدعاء له أن يرضى الله عنه، ولا يكون شعارا ملازما لاسمه بحيث كلما ذكر، ولكن يعني في بعض الأحيان. طيب، هذا صلى الله وسلم على محمد.